الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها الأحباب الكرام، في الجمعة الماضية كنا نتكلم عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان أصحابه يحبونه، وكيف كانوا يتبارون في الدفاع عنه ضد من يسيء إليه. وذكرنا قصة الصبيين اللذين كانا في غزوة بدر، وقال أحدهما ابن عوف: أين أبو جهل؟ فإني سمعت أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وقال آخر مثل ذلك، أو قال آخر مثل ذلك. ثم إنه رؤيا، يعني رأى عبد الرحمن أبا جهل، رآه يجول بين الصفوف، فقال له: ما هذا الذي تبحثان عنه؟ فضربه حتى برد. نقصد الكلام أن هذين الصبيين لم يكونا ليتحملا أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله كسائر الأنبياء، قال الله له: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا كمثل من سبقني من الأنبياء عليهم السلام، يؤذيهم الناس، والله رب العالمين يكتب لهم الظفر والنصر أحياء وأمواتا. لكن الذين يطالعون سير الأنبياء يحبونهم، وكلما طالع الإنسان في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ازدادت محبته لذلك النبي العظيم، كأخيه موسى عليه السلام الذي قال الله له: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكل من لقي موسى أو سمع عنه تجده يحب موسى عليه السلام. وكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، كل من استمع إليه. أما لو أن عرفنا الناس به حقا، أما لو أن دعونا إلى الله على بصيرة ولم نتكاسل. إنما إذا كنا نبارز، إذا كنا نحن المسلمين نبارز الله رب العالمين بالعصيان، ويتباهى بعضنا بالمنكرات ويجاهر بها ويبتعد عن السنة، فكيف بغيرنا؟ فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين؟ ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا؟ ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا؟ أيها الأحباب الكرام، مواقف حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها من حين مولده إلى وفاته إلى ما بعد ذلك من ذكر سيرته، كلها تدل على أنه رسول الله حقا وصدقا. فقبل مولده جاء أبرهة الحبشي ليهدم الكعبة، فحماها الله قال العلماء، وذلك إرهاصا بميلاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كالتقدمة والتوطئة لميلاده صلى الله عليه وسلم. فجاء أبرهة الحبشي على رأس جيش كبير ومعه فيل يريد أن يهدم الكعبة، فما كان إلا أن الله أرسل عليه طيرا أبابيل. في هذا الوقت ولد محمد عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أخذته حليمة السعدية لترضعه، ثم إنه في بني سعد حدثت له حادثة من المعجزات. المتأمل يقول هذا الطفل سيكون له شأن فيما بعد. جاء ملكان فأخذاه، هما جبريل وميكائيل، فأضجعاه وشق صدره. تلك معجزة عظيمة، كان غيره قد مات، إلا أن الله كتب له البقاء ليقيم به الملة العوجاء حتى يعبد الله لا إله إلا هو. فأضجعاه وشق صدره واستخرج منه علقة سوداء وقال هذه حظ الشيطان منك، وغسل صدره بماء زمزم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إرهاص أيضا بما سيكون له من بالغ الأمر. نبي الله صلى الله عليه وسلم والذي حكم في وضع الحجر الأسود لما كادت قبائل قريش تقتتل، الكعبة تصدع بنيانها لمرور الزمان عليه وكانت تؤول للسقوط، فهدموها ليعيدوا بناءها، ثم اختلفوا في وضع الحجر الأسود وكادوا يقتتلون على ذلك، فقالوا نرضى بأول داخل علينا. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الأمين، رضيناه حكما. فحكم بينهم أن يبسط ثوب كبير ويوضع الحجر عليه، ويمسك بطرف الثوب كل رجل من كل قبيلة، فيكونون جميعا قد اشتركوا في ذلك. فمن حكمته أن حسم تلك المادة التي كانت ستجعل بينهم القتال. وهو صلى الله عليه وسلم في شبابه لم يقارف معصية قط، فضلا عن بعد نبوته، لأنه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فيرضاه الناس في حال جاهليتهم أن يلقب بالصادق الأمين، ويقولون الأمين رضيناه حكما بيننا. ثم يأتيه الوحي في غار حراء لما قارب أمر البعثة، يعني لما قارب 40 حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار يسمى غار حراء، يجلس فيه الليالي ذوات العدد، وكان يتزود لذلك يعني من الطعام. فجاءه الحق هو في غار حراء، فأخذه وضمه وقال اقرأ الوحي جبريل. قال ما أنا بقارئ. فأعادها عليه الثانية، قال ما أنا بقارئ. يقول فأخذني فغطني، يعني ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وخلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فخبرها خبر ما رأى، وقال لها لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. هذه تقال له في حياته، ويقال له بعد وفاته كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنما الذين يكرهونه هم أهل الخزي، إن شانئك هو الأبتر، والله يكفيه ذلك. قال الله إنا كفيناك المستهزئين. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وآله وسلم. ففصلت بعضا من صفاته، ثم أجملت ما ذكر وما لم يذكر، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم، وتحمل الكل الضعيف، وتكسب المعدوم الذي لا يجد، وتقري الضيف إذا نزل عليك، وتعين على نوائب الحق. فأيها الأحباب الكرام، من كانت هذه صفته فألا فليبشر، فوالله كلا لا يخزيه الله أبدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبونه حبا شديدا. والمحبة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. موقف واحد عن أحد أصحاب النبي يبين مقدار محبة هذا الرجل للنبي. عروة بن مسعود الثقفي أسلم متأخرا، يعني تأخر إسلامه، لم يكن من السابقين، لكنه في حال جاهليته كان من وجهاء العرب جميعا، يعني هو من ثقيف، فلم يكن من وجهاء ثقيف وفقط، بل كان وجيها على مستوى الأمة العربية، ويفد على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي، وله علاقات معروفة ومشهورة كثير الترحال والأسفار. تكلم مرة مع قريش يقول لهم: أي قوم، ألست لكم بالوالد؟ مع أنه من ثقيف، يعني نصحي لكم كما ينصح الأب لابنه، ألست لكم بالوالد؟ ألستم لي بالولد؟ كل ذلك يصدقونه، يقولون بلى. فقال لهم: لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحابي محمدا يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. فنأخذ المثال الذي وعدناكم به، خبيب بن عدي رضي الله عنه، أحد الصحابة المشهورين، حضر بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا وقتل بعض رؤوس الكفر. جاءت قبيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا محمد، إن فينا إسلاما، فلو أرسلت معنا من يفقهنا في الدين؟ هؤلاء كذبة، فالنبي ليس له إلا الظاهر، لأنه لا يعلم الغيب، يقول الله عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ما مسني السوء. إنما ليس له إلا الظاهر، فيتعامل بذلك إلا أن يوحى إليه شيء، فعندها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فيعلمه بشيء من الوحي ليكون دليلا على صدق نبوته. فهؤلاء القوم قالوا للنبي: إن فينا إسلاما، أرسل معنا من يفقهنا. فأرسل معهم مجموعة نفر، خبيب بن عدي رضي الله عنه، وزيد بن الدثنة، وعاصم بن أبي الأقلح، وفلان وفلان، خالد بن البكير. المهم، فلما مشوا وابتعدوا عن ديار المدينة واقتربوا من ديارهم غدروا بهم. فلما غدروا بهم، هؤلاء مجموعة الصحب الكرام تحصنوا بمرتفع في الجبل ووقفوا فيه، فأحاط هؤلاء الكفار بذاك المكان الذي تحصن فيه هؤلاء الصحب، وقالوا لهم: انزلوا إلينا ولكم الأمان، يعني لا نغدر بكم. فأما عاصم بن ثابت قال: لا أنزل في جوار كافر، لا أنزل في أمان كافر، إنما أخذ سيفي وأضرب به. ووافقه على ذلك بعض من كان معه، فنزلوا يشيرون سيوفهم اثنين ثلاثة، لكن مهما كانت قوتهم أو شجاعتهم يغلبون قبيلة بأسرها، هذا لا، فقتل شهيدا ومن معه رضي الله عنه. لكن خبيبا وآخر قال: ننزل على الأمان الذي يعنيني خبيب رضي الله عنه. فنزل على أمانهم ألا يؤذوه، فغدروا به مرة أخرى، فكوا أوتار قصيهم وربطوه بذلك، ثم باعوه في مكة، فاشتراه بعض أهل مكة ممن كان خبيب قد قتل أباهم في غزوة بدر، ليقتلوه بدلا عن أبيهم، ليقتلوه بدلا عن أبيهم. فأخذوه وربطوه في مكان حتى يستقر أمرهم كيف ننفذ فيه ذلك. خبيب رضي الله عنه في مربطه ومحبسه تنظر إليه امرأة من نساء أهل هذا البيت، فطلب منها خبيب موس ليستحد به وينظف نفسه، وهو في هذه الحالة أسير مربوط، فجاءته بذلك. ثم إن صبيا صغيرا من أهل ذاك البيت يجري يلعب، فوصل عند خبيب فأمسكه، والموسى بيده، كلمة موسى اسم موسى أصلا، فأمسكه خبيب وهذا السلاح الشفرة في يده، ففزعت المرأة فرأى خبيب ذلك في عينيها، فقال: تظنين أني أقتله؟ أنا لا أغدر. هؤلاء أصحاب النبي، لأن النبي لا يغدر صلى الله عليه وسلم، فلم يؤذه خبيب وتركه لها. تقول هذه المرأة: ما رأيت أسيرا أكرم من خبيب بن عدي، فلقد رأيته يأكل قطفا من عنب، وإن مكة ليس فيها عنب، فمن أين أتاه؟ كما قال زكريا لمريم: من أين؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم أجمعوا أمرهم على قتله، لكن المشركين لم يكونوا من السوء بنسبة 100%، فلم يريدوا قتله داخل حدود مكة، لأن مكة حرم. قالوا: نخرج به إلى الحل فنقتله في الحل دون حدود الحرم. فخرجوا به، فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم: أصلي ركعتين. فتركوه وذلك، فصلى ركعتين خفيفتين. فبعدما انتهى من صلاته قال لهم: لقد علمتم أني أحب الصلاة وأنا أطيلها، لكني خففتها لئلا تظنوا أني أطيلها خشية القتل، إنما خففتها لأجل ذلك. ثم قال رضي الله تعالى عنه عند ذلك: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال أبيات قبل أن يقتل: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك بذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقبل التنفيذ فيه وبعدما قال ما قال، قال له أحدهم: يا خبيب، أترضى أن تكون في بيتك ومحمد مكانك؟ بيختبر مدى محبته لرسول الله. ترضى؟ يا هذا القصة مسوقة من أجل هذه الجملة. قال له: يا خبيب، أترضى أن تكون في دارك ومحمد في مكانك؟ فقال: أرضى أن أكون في مكاني ومحمد في مكانه تشكوه شوكة. يعني هو يقول: لا أرضى أن أقتل والنبي شك شوكة. فصلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا أحدا يحب محمدا كأصحاب محمد، يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. فيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، محبته الاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.